كل شيء قابض له وكل مخلوق خاضع له. عز كل ذليل وغنى كل ضعيف ومخدع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقائدنا ورائدنا محمد رسول الله ساق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم او من شكلة الحكم، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كله. صلاه وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله، ما لاح النيران الشمس والقمر، وما كر الجديدان الليل والنهار، الى يوم يبعث الله فيه الخلائق اجمعين. ايها الاخوه الاحباب، دائما يحتفل المسلمون في هذا الشهر شهر ربيع بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بالذكريات يكون لمن يموت. فهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات؟ إن كان مات جسدا فهو بقي معلما من معالم هذا الدين الذي حفظه الله إلى قيام الساعة. الناس يخافون على ذكريات الفلاسفة والعلماء والكتاب والصحفيين والمغنين وكذا وكذا، لأنهم يخافون أن يجر عليهم الزمان أجيال الأجيال. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكراه باقية إلى قيام الساعة، لا يذكر الله في مكان إلا يذكر فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع الأذان في مكان، فعندما يذكر اسم الله يتلوه ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى له في محكم التنزيل: ورفعنا لك ذكرك. حتى انك في الصلاة التي تصليها عندما تقرأ الفاتحة تكلم الله بأسلوب الخطاب لا بأسلوب الغائب، فتكون في أسلوب الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، أنت تكلم الله لا تقول إياه نعبد وإياه نستعين، لأن إياه في خطيرة غائب، ولكن إياك نعبد، نعبدك أنت، كأن الله أمامك تحدده مواجهة مباشرة كفاحا. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما واجهه مش السلام عليه، تقول السلام عليك عليك أيها النبي، كأن النبي حي معك تكلمه وتحدثه، حي في وجهك، حي في فؤادك، حي في ضميرك، حي في عائلك، حي في مناصب حياتك، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نخاف على ذكره عند النذر حتى يحتفل المسلمون بذكره هجرة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقص من نتعرف على هذه الشخصية العظيمة، شخصية النبي في القرآن عند الله، وشخصية النبي عند أصحاب رسول الله، وشخصية النبي في التوراة والإنجيل، وشخصية النبي عند أعدائه في العصر الحديث. فماذا نحن قائلون؟ الله تبارك وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وآدم منجبل في قينته بين الروح وبين الجسد. هو خاتم النبيين، والله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله تبارك وتعالى، أخذ عليهم العهد والميثاق على ماذا؟ وإن أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء، نعم، وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. كيف يقول هذا؟ انظر إلى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذ الله العهد والميثاق على جميع الرسل والأنبياء لئن بعث محمد وهم على قيد الحياة ينبغي عليهم أن ينظروا تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأنه سبق في علم الله أن نوح لم يدرك النبي محمد، إبراهيم لم يدرك النبي محمد، عيسى لم يدرك النبي محمد، موسى لم يدرك النبي محمد، ولكن رفعا لمكانة هذا النبي، رفعا لمكانته في الدنيا وفي الآخرة، أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء. إذا التقيتم بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يدعكم إلا أن تتبعوه وأن تنظروا تحت لوائه وتتحولوا إلى جنود من أجناده. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدا وميثاقا؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من الذي يقول وأنا معكم من الشاهدين؟ الله عز وجل يقول وأنا معكم من الشاهدين. إنني عندما أنظر إلى نبي محمد وعظمة الإسلام وعظمة محمد صلى الله عليه وسلم أتعجب من ضعف المسلمين وتهالك المسلمين وتباعد الأمم عليها كما تباعد الأسد على قطعتها، حتى أنني كنت أتمنى في يوم أن أكون على قيد الحياة إن أرى المسلمين بهذا الضعف وهذه الذلة وهذه المهانة، لأنهم تركوا كتاب ربهم وتركوا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أخذوا من بلاد النبي؟ بأكل الحلوى، بأكل اللحوم، نقص المواسم الإسلامية العظيمة الجميلة، بالأكل والطعام والشراب وشهوة البطن. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الدين لم يقم على الطعام ولا على الشراب أبدا، قام على التضحية في سبيل الله بالدماء، حتى إن أحدهم كان يدخل المعركة يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مطراعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصالهم ممزعي. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء لئن أدركوا محمدا لابد أن يصيروا جنودا من أجناده يقاتلون معه وينشرون دعوته، لأن دعوة الأنبياء واحدة، كل الأنبياء دعوتهم واحدة. ولذلك التوراة والإنجيل السماوية السابقة كانت محدودة الزمان محدودة المكان، يعني نزل فترة ايه معينة تنتهي الفترة خلاص صباح يذهب انتهي. لكن القرآن، ولذلك ربنا استحفظ على هذه الكتب الربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، يعني دول يحفظوا البتاع كتب. أما في أمة محمد وفي القرآننا فلم يرضى الله تبارك وتعالى عن القراء في الإذاعة والتلفزيون أن يحفظوا قرآنه، ولكن قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الذي تولى حفظه؟ الله. أمريكا جمعت 7 من رجال اليهود وألفوا قرآنا اسمه الفرقان الحق، وتحدثنا عنه وليه بعض الآيات وبعض الخطب، لأنها خطبة الأولى لازم تتسع لمثل هذا الكلام. وألفوا قرآنا منذ 3 ووزعوا هذا الكتاب الفرقان الحق المزير في دول الخليج الهيكة، في دول الخليج. وبعد ذلك ابحث كده معي عن نسخة واحدة من هذا الفرقان المزيف، لن تجد شيئا منه اطلاقا. ليه؟ انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحفظ اطلاق. اسرائيل في الستينيات طبعت ملايين المصاحف ووزعتها على القارة السوداء، قارة افريقيا، لان معظم سكان القارة فقر وجهل ومرض. عملت ايه؟ شالت من القرآن كلمة واحدة بس زي المثل، لا مبلغ كبير ياخد جزء منه كده عشان ما يبانش ان الفلوس كلها انسرقت. يبقى الواحد يشك يقول لك الله هو عن ايه؟ لما يمكن اني اتصرف فيها ومش واخد بالي. ايه هو بقى اللفظ اللي هم سالوه؟ الكلمه مش الكلمه واحده. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. شالوا كلمه غير. اقرا بقى الايه بعد كلمه غير في مشابهه. ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أعطت نقيض الإيه؟ المعنى. الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شال كلمة غير أصبحت إيه؟ ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فضل المسلمون لهذا، وفضل المسلمون في هذه الأماكن بهذا الدين، فأحرقوا هذه المصاحف. وقامت جمهورية مصر العربية بعمل إذاعة القرآن الكريم تغطي الآن الكرة الأرضية قاطبة على مدى 24 ساعة. لماذا؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عند الله عظيم، أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يتبعوه إذا التقوا به، ومع ذلك حقق الله له ذلك حين صلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس في ليلة الإسراء والمعراج. صلى بهم جميعا إماما لتتحقق إمامة النبي في الدنيا وتتحقق إمامته في الآخرة. ولكن فإن الله عز وجل جعل له مميزات كثيرة جدا في القرآن لا أستطيع أن أحصيها. الله لم ينادي محمدا يقول يا محمد إطلاقا، قال يا إبراهيم، يا موسى إنني أنا الله لا إله، يا عيسى، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. لكن قال يا محمد؟ هل في القرآن كده يا محمد؟ أبدا. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها النبي، حضرة المحترم، حتى إن الصحابة عندما كانوا يتجاوزون على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي ليقومهم ويعدل سلوكهم مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، يعدل سلوكهم. أبو بكر وعمر كانا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. جاءه قوم من البادية ودخلوا على النبي، فقال عمر ابو بكر امر عليهم فلان. عمر قال لا بل امر عليهم فلان. فقال ابو بكر ما اردت الا مخالفتي. فرد عمر على ما اردت مخالفتك. ارتفع صوت ابي بكر وعمر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، الوزيران الكبيران الاوائل في الدعوة. فينزل الوحي من السماء، ينزل الوحي يقاوم هذا السلوك. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ايه معنى لا تقدموا؟ لا تقترحوا، لا تقترحوا. هل قلنا منكم الاقتراح؟ لا تقترحوا، لا تقدموا. وهل كان الاقتراح بين يدي الله ام بين يدي رسول الله؟ بين يدي رسول الله. ولكن ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله فجمع الله مع الرسول تشريفا لمكانة من؟ لمكانة النبي. لان هو الكلام كان ايه؟ كان بحضرة النبي فقط. لكن يا ايها الذين امنوا لا تقترحوا. وكلمة لا تقدموا فعل مضارع والواو فاعل. طب فين المفعول؟ لما قلت ضرب محمد عليا يبقى محمد اللي ضرب علي، يبقى ضرب فعل ماض ومحمد فاعل وعليا مفعول به. طب لا تقدموا، تقدموا ايه؟ فين المفعول؟ ليس هناك مفعول، محذوف ليفيد الشمول والعموم. لا تقدموا قولا ولا فعلا ولا اقتراحا ولا ابتئاس اي نوع من انواع التقديم بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع عليم. انظر الى هذه الايه، هذه الايه جمعت لفظ الجلاله ثلاث مرات، ثلاث مرات في ايه واحده عباره عن سطرين. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ادواح ورسوله واتقوا الله. نمرة اثنين، ان الله رقم كام؟ ثلاثة. مع العلم بان كان ممكن في علم النحو ان احنا نعمل الضمائر يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوه انه سميع عليم وماشي الآية. لكن قال الله الله الله ثلاث مرات. لماذا؟ لتربية المهابة في نفوس المسلمين، لتربية المهابة. لان انت عارفين دي حاجة سهلة. عشان ربنا هناك قال لك ايه؟ انا انزلناه في ليله القدر. قال انزلنا القران؟ ما قالش القران ولا جاب سيره القران خالص. انا انزلناه في ليله مباركه، جاب سيره القران؟ ما جابش سيره القران خالص. عبر بالضمير. لكن يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. وبعدين ثاني، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ممنوع ترفع صوتك فوق النبي. لا، لدرجة بأن سيدنا ثابت بن كثير كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنه كان في أذنيه بعض الصمم، يعني كان لا يسمع إلا بعلو الصوت. ف ليه؟ لما سمع الآية نزلت حبس نفسه في داره، حبس نفسه في بيته، ما طلعش. قال هيحبط عمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني يا محمد تعال، يا محمد روح، يا محمد. مين محمد ده؟ مين محمد؟ علمه الله الرقي والمدنية والارتفاع إلى مستوى الأدب الراقي. اوعوا تقولوا النبي زي ما بتنادوا بعضكم بعض. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كل واحد منهم انكمش، حتى أبو بكر وعمر. وعمر دي كان من إيه؟ من الأنواع اللي هي إيه؟ يعني عنده نوع من القوة، يعني زي من كذا، إذا متى أطرح وإذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع. يعني كان عنده فتوانة. يعني قال والله يا رسول الله لا اكلمك يا اخي اضطرار، يعني عمر ولا اكلمك الا مش وش كده في ودنك كده. حتى يقول ارفع صوتك ارفع. فربنا قدمهم شدهم. وبعدين بعد كده هو بقى الصحابه بقى قعدوا بقى يعني خايفين يتكلموا، لو واحد منهم صوته يعلى شويه يبقى ضيع صيامه وصلاته وروح بدايه. فربنا سبحانه وتعالى يعني حن عليهم لما استوعبوا الضرب. عندما استوعبوا الضرب قال لهم بقى ايه؟ ان الذين يغضون اصواتهم، شوف يغضون اصواتهم يعني يخفض ايه صوته عند رسول الله، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. خلاص انت برضو مش حد يرفع ايه يرفع صوته. يوم النبي دور في الطرق ايه يقعد يشوف مين مجاش، اما الدين يا جماعة سيرت ابن كيس مش موجود تابلت ابن كيس، وبعدين بعت واحد في البيت قال له لا من انا صوته دايما عالي في مجلس النبي وانا خايف يكون حابط عملي، فالنبي بعت له قال له لا وانما تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه. وفعلا قتل شهيدا في معركه اليمامة، تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الايه وتدخل الجنه. فالله تبارك وتعالى صحابه شكوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل وعمالين يسالوه تعبوه، فربنا قال لهم يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول اذا عدتم تكلموا النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقه، يعني قبل ما تكلم النبي تقدم صدقه. ليه؟ عشان برضه ربنا يعدل الايه؟ يعدل السلوك، مش كل واحد بقى قاعد مع النبي بقى ايه؟ فرصه النبي بقى يقعد يدوشه بقى اسئله في اللي يعرف واللي ما يعرفش، يعني يقعد يكبر عليه ويتعبه. قال لهم طيب بقى اذا عدتم تكلموا النبي اطلع يا حبيبي صدقه وتعالى كلم مين؟ كلم النبي. ضريبة. فطبعا شق عليهم غلابة غلابة. ليه؟ ربنا عايزهم يستوعبوا ايه؟ الدرس. وبعدين بعد كده ربنا فك العملية، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيتوب عليه وتاب الله عليهم وخلاص، يعني بس ايه؟ استوعبوا الدرس. بعض الصحابة يروحوا بيت النبي والنبي ما كانش عنده مطبخ والله العظيم، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال فلا يوقد في بيت رسول الله نار. ليه؟ مش انا قلت النبي حلاوه والمستر المخزون الاستراتيجي في الدوله بتاع السكر عشان اعمل حلاوه الموت، وناس مخزنين الحلاوه من سنين فاتت ويعملوها معدنه تاني ويطلعوها حلاوه جديده ما فيش فايده. لا اله الا الله. بنحب النبي ناكل حلاوه؟ لا اله الا الله. مين قال كده؟ هذا الكلام شيء غريب وعادات عجيبه، عادات عجيبة والله. يوم بقى الجماعة دول تيجوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ضم بالدنيا على الأنبياء، حتى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، المسيح عيسى ابن مريم كان يقول شعار الجوع، شعار الجوع ودابتي رجلاي، يعني الدابه بتاعتي اللي بركبها رجلاي، وسراج القمر، وسراج القمر يعني النور بتاعي ايه؟ هو الايه؟ القمر. طيب افتحوا في المجالس يفتح الله لكم، افتحوا في المجالس يفتح الله لكم. وسراج القمر وفاكهتي ما انبتت الارض، واصبح وليس لي شيء وامتي وليس لي شيء وما احد على ظهر الارض اغنى مني. يا سلام. بقول لك اصبح ماليش حاجه، لا له بيت يسكنه ولا له زوجه ولا له اولاد ولا له مرتب ولا له اي حاجه، لا اله الا الله. واصبح وليس لي شيء وامتي وليس لي شيء وما احد على ظهر الارض اغنى مني. ده النبي كان بيخش على فاطمه تقوم تديله نصف قرص من شعير انت لو كلته ما تعرفش تبلعه اساسا. يقول لها هذا اول طعام يدخل بطن ابيك منذ ثلاث، من ثلاث ايام، ثلاث ايام النبي يقعد ثلاث ايام ما ياكلش حاجه، يوم يخش على فاطمه تديله نصف قرص شعير يقول لها دي اول اكل يخش بطن ابوك، ولو شاء الله ان يطعمه لانزل له مائده من الجنه. ورجع عليه ابراهيم قال لو شئت لطيرت معك الجبال ذهبا فتكون ملكا نبيا. ايه يعني ما في انبياء وملوك زي مين؟ زي سيدنا سليمان، زي سيدنا داوود. مش يا ايها الناس علمنا منطقه طير واوتينا من كل شيء، في مملكه ربانيه زي مملكه سليمان؟ ما فيش اطلاقا. وحشر لسليمان جنوده من الجن، تحجر فرقه الجن من الجن والانس والطير، جنود جنود تروحوا تلاقي 10,000 جن 10,000 من الانس، ومفيش حد منهم يتكلم خالص ومن يذر منه عن امرنا يجره من عذاب السعير. ما يقدرش يخالف لان العذاب حاضر على طول. يا سلام شوف العظمه. يقعد حط رجلي على رجلي كده في فلسطين ويقول لهم مين اللي يروح يجيب لي المجلس بتاع العرش بتاع بلقيس؟ تخيل عقلك كده. ده الطياره تاخد ترانزيت 3 مرات في الطريق على ما توصل من فلسطين لغايه اليمن، اقصى الجنوب واقصى الشمال في الجزيره العربيه. عد بقى في السكه على العراق وعد على السعوديه وعد على اليمن. روح. قال عزيز بن جيم انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. الذي عنده علم قال اسكت انت اسكت. قال الذي عنده علم انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، يعني الغمض يفتح لك قدامك. في تكنولوجيا تقدر تعمل الحكايه دي؟ مفيش، لان دي مملكه ربانيه. يا راجل اذا كان دي عطاء ربنا للانسان في الدنيا فكيف عطاؤه لك في الاخره؟ اذا كان هو اللي عنده علم الكتاب قال له قبل ما تغمض طيب يكون ايه؟ انت بتتفرج كده كنا نايم كده في الجنه كده وبعدين تبص تلاقي قطوفها جميعها. انت ما قدامك اهو يا عم، قدامك اهو نقل العرش بتاعها في جزء من الثانيه من بلاد اليمن الى فلسطين، وبص من الخريطه لما تروح كده شوف المسافه قد ايه. لا اله الا الله. طب استنى، طب لان مفيش ما كانش عنده مطبخ ولا عنده ازواج ولا عنده حاجات يعني، فكان بعض الصحابه يقعد كده لغايه ما ايه؟ ما يعني يقرب بعد الاكل وهم يخش بيت النبي. وبعدين بعد بقى ياكلوا مع النبي اي حاجه. وبعدين بعد كده يجي لهم قاعدين. النبي مش قادر يتكلم لان دي حاجه اللي تعود على عليه هو شخصيا لا تتعلق بالوحي، كان بيتسامح فيه. ربنا قال لهم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام. اذا اذن لكم تخشوا دخلوا الا ان يؤذن لكم الى اي طعام غير ناظرين اليه، يعني غير منتظرين تقديم الطعام او نزل الطعام. فاذا ضعفتم فانتشروا. كل انت بقى عامل انت توقف في البيت تبقى دي قاعده تتكلم هو اللي كان له اصلا ده غرفه واحده. ساعه ما يكون عمال يحاول تبص تلاقي عائشه راح عرض بعدها واحد قاعد فوق واتسطرت من الايه؟ من الناس اللي قاعدين. فاذا عندهم فانتشروا ولا مستانسين لحديث. ما تعملوش بقى يعني ثامر بقى ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يعني النبي يكتب كده بينه وبين نفسه زعلان يعني، والله لا يستحي من الايه؟ من الحق. وإذا سألتموهن متاعا عن أزواج النبي فاسألوهن من وراء الحجاب. درجة الحجاب لهذه الآية. فاسألوهن كده عايز تقول إيه؟ ما أرى إلا أن ربك يتارق في هواك. يعني الحاجة اللي نفسك فيها تبص تلاقي الواحد يروح إيه؟ نازل بيها على طول. سبحان الله العظيم. يعني سيدنا عمر لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له يا نبي الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله بعثت اخر الناس وجعلك الله اولهم واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. يا كان النبي قال لنوح المفروض ان هو في الترتيب يجي في الاخر. ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وايه؟ وعيسى. لكن جاب النبي فين؟ قول ومنك الاول ومن نوح بعدك. لا اله الا الله. شفت المكان العظيم؟ المكان الثاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لم يقسم بحياة أحد ولكنه أقسم بحياة النبي. قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أقسم به وأقسم له. أقسم له أن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. قال جواب القسم اهو ما ودعك ربك وما قال لان الوحي غاب عنه فتره طويله. قال له ما ودعك ربك وما قال. وهناك الايه الاخرى قال لعمرك انهم لفي فترتهم يعمهون. وحيادك يا محمد. لعمرك يعني وحيادك يا محمد. هل الله تبارك وتعالى اقسم بحياه احد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن بذلك ذلك. فهذا معين الله لا بد ان تكون له امه عملاقه، امه عملاقه، امه كبيره، امه فيها عزه. ولله عزتنا يكون كنبيا هذه هي المصيبة والكارثة التي تتحول على العالم الإسلامي كما هي تحول على العالم الإسلامي الآن. لم يعد لأي حاكم في العالم الإسلامي الآن حصانة. أي حاكم ليس له حصانة. يقوم القبض على البشير رئيس دولة. أي كانت الجرائم. طيب ما عندك بوش قتل مليون واحد ويعترف في آخر أيامه ودي أكثر رئيس حجم أمريكا. أكثر وأكبر رئيس حجم أمريكا. وأكبر رئيس حجم أمريكا. مش قال قبل نفسي من مصر أبيض أعمل زوجين ولا حاطط زوجين كذاب ومنافس ومدلل. وبعد ذلك يقول لك أصل كان في معلومات مضللة. يا كلام معلومات مضللة تقتل مليون واحد وتشرف في الآفاق 5 مليون يتركون ديارهم وأموالهم وينابوا في العراء على الحدود بينهم وبين سوريا وبينهم وبين إيران. طب تقولون النهارده لماذا لا تقدمون هؤلاء الكلاب في إسرائيل الذين قتلوا الأطفال والنساء وهزموا العامرة من الديار وجرفوا الأراضي الزراعية والبث على مدار الساعة واغتصبوا الأراضي وأقاموا الطوفان. ولكن هي عملية بقى انتقائية عملية سياسة. ليه؟ ليس لقوتهم ولكن لضعفنا نحن. كل واحد على الكرسي عايز يستمع الكرسي الى الابد الابدين وتهرب لا مش هنعمل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نتغير سياسيا واجتماعيا وثقافيا ومالكش تدوير في الانتخابات عشان لان الناس اللي قاعدين في بلد تعمل يعملوا قرارات تحبسك وتحبسك. يبقى ما ينفعش ان نجيب واحد مدور لانه بقى ممن ترضون من الشهداء. يعني اللي تشترط العدالة في الشارع ولكن هذا اللي شاهد الدور هذا لا يصلح اطلاقا. هذه معروف القوة وزاد اسرائيل يقدمون رئيس الوزراء للمحاكمة يقدمونه للمحاكمة لان عمل كذا كذا كذا كذا. عندنا رئيس الوزراء استنى المحاكمة عندنا وزير استنى المحاكمة اتحاد اللي جاب الحاجات المترجمة في مصر وكذا وكذا ولا كلمة. ومن حقنا ان نحاسب هؤلاء لأن شعب مصر ليس شعبا من الأغنام ليس شعبا من الأغنام ولكن شعبا له أدى شعوب العالم هو الشعب المسلم. أدى شعوب العالم حتى جمعوا الأطفال من جميع دول العالم وعملوا مسابقات الكلام جميل 6 أو 7 شهور الأطفال المصريين حفظوا المراكز الأولى في الزكاة حفظوا المراكز الأولى على مستوى العالم في الزكاة. ولكن المفردات التي تمارس الاولاد تصير الاولاد بالغباء بتصب الغباء في الاذهانين. ولذلك مصر احتمال فتح له الفرصه ان ذهبت الى بلاد بلدان الدم كثيره وعملت في جامعات كثيره. قال المصريين يلمعون كالابريق وكالذهب الاحمر في كل مكان. دائما تجد المتميز متميز على العراقي متميز على السوري كل هؤلاء تلاميذ لنا. شوفوا احمد زويل متخرج من كلية العلوم جامعة اسكندرية كلية عادية عادية ولكن اتيحت له الفرصة وفق البحث العلمي ساد العالم كله. مصطفى السيد اللي هو راجل يعني لو قعد نص كان زمان مرتبه 2000 جنيه او 3000 جنيه ومش لاقي ياخد اساسا. وبعد ذلك تتاح له وفق البحث العلمي يعالج بذرات الذهب اخطر مرض في العالم وهو مرض السرطان. يحقن وبعدين بعد كده هو يجي على الخلايا يسلط اشعة معينة على الخلايا السرطانية وبعدين جرات الذهب تكوي الخلية تقتل الخلية السرطانية فقط ولا تأتي الى الخلية الصحيحة لتضرها بجوارها. حاجة عظيمة واعظم مثال قدم له قبل ما يسيب وجه الرئاسة بتاعته قدمها لمصطفى السيد. فشعب مصر ليس شعبا غبيا انه شعب ذكي ولكن يريد الامكانات التي تمكنه من ان يسود العالم. دينكم دين عظيم احنا عاملين زي القضيه العادله اللي خدها محامي فاشل. المحامي الفاشل الذي ياخذ قضيتك وهي القضيه العادله من اول جلسه ممكن ما يحضرش او من اول جلسه يعمل مذكره خايبه او من واحد من اثنين وبعد ذلك تظهر القضية وكذا وتاخد حكم فيها وانت صاحب الحق. فدي جنة قضية عادلة ولكنها للأسف وقعت بين أيدي محامين فاشلين. شوفوا النبي العملاق مكانة النبي العملاق. طب تعالى بقى عبد الملك عند أصحابه لما تكلم كثير ماذا عند أصحابه يعني هات الموقف واحد زي اللي فينا خطفوه وأدخلوه مكة وبعد ذلك سينفذون فيه حكم القتل. قالوا له جهم بقى لما طلبوه عشان يقتلوه قالوا له أتحب أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنت سالم في أهلك؟ قال والله ولا أن يشاك النبي مشوكة في إصبعه وأنا صحيح في أهلي. يقول له مسلم يقول إيه؟ يقول والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. شوف النبي فين وهو النبي عاش المدينة ولما خذوه خطفوه في مكة وحتى معرفة أداء كان في واحد شعر بقى منهم صور حديثه يقول أقرأ قريش مسلما في غزوته فمضى إلى رجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإسلام؟ فأجاب كلا لا سلمت من الرضا ويصاب أنف محمد جريعا. شفت حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام حبهم للنبي أكثر من حبهم لإيه؟ لأنفسهم التي بين جنبهم وهكذا يا إخوان. وأنا لو أريد أن أتصل في هذا أنها تحتاج إلى خطبة. طيب أجل النبي صلى الله عليه وسلم عند أعدائه أكمل المثال الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم عند أعدائه في رجل اسمه مايكل هارت عمل كتاب اسمه الخالدون مئة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب ده بالإنجليزية والفرنسية واللغات الحية واللغة العربية ترجم من اللغة العربية هذا الكلام ومنطقة عالم. الخالدون مئة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني جاب الخالدون الناس اللي لهم بطونات كبيرة على التاريخ العظماء اللي لهم بطونات على التاريخ سواء تاريخ علمي او سياسي او اجتماعي او ادبي الى اخره. وبعدين في المقدمه يقول لك ايه؟ سيسالني الناس هيقولوا ايه؟ لماذا جعلت محمدا هو النبي الايه؟ الاول. بعياده موسى هو عمل موسى رقم 6 وعيسى رقم 8 حاجات من هذا القبيل يعني. احنا ما نعرفش الكلام ده الراجل بقى ايه؟ يقول لك انا مش متعاصم لاي دين، ده انا برتب الاشخاص دولا على اساس تأثيرهم في المجتمعات بس وبصماتهم التي خلدها لهم الدار، ماليش علاقة بأي حاجة تانية. طيب يعني حاجة عقلانية. قال لهم كل الناس هيسألوني خليت محمد هو النبي الأول ليه؟ أقول لهم إن موسى ولد في أمة ذات حضارة، الحضارة الفرعونية، وعيسى ولد في أمة ذات حضارة هي الحضارة الرومانية، أما محمد فولد في أمة بلا حضارة فربى رجالا صنع الحضارة لاستمرت حتى اليوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ حضارة من لا حضارة، حضارة من لا شيء، ولذلك جعلته نبيا أول. صحيفة أمريكية عملت مسابقة لأعظم شخصية في التاريخ ففاز البحث المقدم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا بقى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان فيه راجل اسمه النعمان السابي، كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام الراجل النعمان السابي ده راجل إيه؟ راجل كان أبوه حبر من أحبار اليهود، فجنس التوراة وراح جاب له صفحتين كده ودبسهم، قال لي يا ابني ما تفتش الصفحتين دي إلا ولا تقرأهم على اليهود إلا إذا سمعت رجل بيثرب، نبي بيثرب اسمه أحد، لما تسمع افتحهم بقى. فلما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهاجر من مكة إلى المدينة ذهب إلى النبي فقال له اسمك أحمد؟ قال نعم. فقص عليه القصة، قال له إن أبي ختم على ورقتين من التوراة وقال لتقرأ هذه الكلمات على اليهود إلا إذا سمعت ببعثة رجل اسمه أحمد فأتي إليه واختبره وآمن به. وبعدين بعد كده فتح الصفحات طرح النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبي صنع كذا وكذا وكذا فسمعت بأنك بعثت فأتيت لأسألك. اسمك أحمد وأمتك الحمادون وأنت خير الأنبياء وأمتك خير الأمم. وبعدين يقول بقى إيه من علامات أمتك أن أنادي لهم في صدورهم، يعني لهم القرآن محفوظ فين؟ الأناجيل بتاعتهم يعني القرآن أنادي لهم في صدورهم. طب هات لأي كتاب مقدس في العالم أي حد يحفظه؟ شو إطلاقا لم تجد إطلاقا في العالم كله. لكن عندنا الأولاد ده واحدة عندها 70 سنة حفظت القرآن في 6 شهور، 70 سنة حفظت القرآن في 6 شهور، لأن ربنا قد يسرنا القرآن للإيه؟ للذكر. يقوم بقى يقول له بقى إيه؟ أنازلهم في صدورهم وقربانهم دماؤهم، يعني ما يحب يتقرب إلى الله يقاتل في سبيل الله ويقتل. إن الله أمر المؤمنين أنفسهم وأمرهم بأن لهم إيه؟ الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوثق عهده من الله. وبعدين قربانهم دماؤهم إذا دخلوا معركة تحنن عليهم جبريل كما يتحنن الطير على فراحه، يعني جبريل إيه؟ يحيطهم ويبقى معاهم في هذه المعركة. يوم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بقى النعمان بقى ايه هو قاعد مع الصحابة يقول له ايه تعال يا نعمان تعال تعال حدث حدث، يعني قول قول الحاجات اللي انت ايه قول الحاجات اللي امام قال لك عليها واللي انت بقيتها موجودة في التوراة. يوم يقول له يا رسول الله انت احمد وامتك الحمادون وانت خير الانبياء وامتك خير الامم، انادي لهم في صدورهم وقربانهم دماؤهم إذا دخلوا معركة تحنن عليهم جبريل كما يتحنن الطير على فراقه. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ويقول إيه؟ أشهد أني رسول الله. أشهد أني رسول الله، يثبتوا بأمر الله. كل ما يجي النعمان الثاني يقول له اقعد يا نعمان قول قول الحديث بتاعك يا سلام، يقول أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا نتقدم بأكل الحلاوة ولا أكل اللحمة ولا الاحتفالات ولا الكلام ده كله، ده احنا عاملين يعني دي مبرر خيابة. كان يقول يا رسول الله احنا بنحبك اهو عاملين حلاوة وبناكل لا إله إلا الله. أمال الأمة المتجمعة علينا كما تجمعت الأجر على قطعتها ليه؟ لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. الناس تقول إنكم يومئذ كثير. احنا عملنا قد إيه؟ أنتوا عارفين عدد اليهود في العالم قد إيه؟ مش تتخيل 13 مليون. منهم 5 في إسرائيل. وعدد المسلمين قد إيه؟ 1.5 مليار. الله أكبر، 1.5 مليون. المليار. والنبي يقول ده إنكم يومئذ كثير، أنت كتير قوي، ولكنكم وفاء كوفاء إيه؟ أنت عارف فطافيع الصابون، الفطافيع بتاع الطيب والصابون تنفخ فيها طيارها، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فنحن الآن غثاء كغثاء السيل. لم نستطيع أن نسترجع عزتنا وقوتنا وعزة ديننا إلا باتباعنا لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يردنا ردا جميلا إلى ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والدائم حبيب الرحمن والدائم من الذنب كمن ذنب. في هذه الأيام أنا متبني حملة. ليه؟ لأن كثرة المشاكل بالنسبة لهذه الموضوعات التي سأطرحها عليكم ليست مشكلة واحدة أو مشكلتين أو ثلاثة، يعني حاجة تكررت بصورة غير طبيعية. ومنها الجمعيات. ايه هي الجمعيات؟ واحد يعرف جمعيه مع واحد عارفين دي اعمل جمعية حلال حلال، لكن عليك ان تنضبط وتكون منضبطا مع الله. اقرب آية في القرآن هي آية الدين، آية ايه؟ الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءت جنازة في المسجد قال لهم عليه دين؟ فقال يا رسول الله عليه دين يران، قال قبضوا عليه. ما رضيش النبي صلى عليه، النبي ما رضيش صلى عليه، قال صلى على صلى، قال صلى عليه يا رسول الله، قال لا صلى عليه، وما تنفعه صلاتي وذمته مرهونه. صلاتي صلاتي مش هتنفع، لانك لو خدت من واحد ربع جنيه شكلت مراد بنتك ولا اختك ولا وزعت ال ال ال ال المراد بتاعك على الصبيان وحرمت البنات، انت في مرض جهنم لغيرك دماغه عليك في القبر نار. يقول هتعمر في الدين لا بور النار بعد الموت يسكنها الا الذي كان قبل الموت يمنيها، فان بناها بالخير طاب مسكنه وان بناها بشر طاب يمنيها. اين الملوك التي كانت مقنطره حتى تقاها بكاس الموت فيها تتلقى النار. يبقى هنا لما جه الرجل واحد اسمه قتاده الصحابي قال يا رسول الله طب صل عليه وانا هدفع عن الدينارين، ده هو 10 جنيه 10 جنيه. وبعدين بعد كده النبي قال له تاني يوم ها قال له ما بال الدينارين، انت عملت ايه في الدينارين؟ قال له يا رسول الله انت سمعت امبارح يعني ايه يعني اديني خطبه يا قاعده. النبي قال له في اليوم الثاني قال له ما بال الدينارين عملت ايه في الدينارين؟ قال قضيتهما يا رسول الله. يعني ايه؟ قالوا هو عم يستدل هو قريب ولا حاجه بس اشفق على رجل انما ما يصرف عليه بسبب دينارين. يقول النبي يقول له ايه؟ بعد ما قال له قضيتهما يا رسول الله يقول له ايه؟ برد الله جلدك كما بردت جلده. اكيد جلده مولع في القبر. استغفر الله ولا اله الا الله. قال له برد الله جلدك كما بردت ايه؟ جلده. وده عايز يخطب لوحدها. نرجع في القبله بعد ما خلص طلع قال لهم هل هنا احد من بني فلان؟ فهل من عند فلان؟ 3 مرات. طب واحد من الله قال له يا رسول الله؟ قال له ان ميتكم الذي مات بالامس حبس عن الجنه في الدين الذي عليه، فان شئتم فادوه او فاستكوه او فاستوه وان شئتم فاسلموه الى عذاب الله. كده تقول يولع هناك كده عايزين تفدوه خلاص. وذكرنا لك من بعض الوصيات اللي يوصى بها او ايه؟ او دايما الجمعية بيحصل كوارث في الجمعية. يعني واحد كان بيدفع ارقام جمعية هنا في الكويت وبعدين بعد كده في الاخر قال له معلش احنا كنا بقى واخدين الجمعية لنا وما كناش حاطينها في الجمعية ومعذورين وهنسددها لك. ادي واحد نمرة 2 واحد كان حقه اللي هو قبل الجمعية شهر يطلع اتهموه بقى انه خدها شهر 4 وراجل لحيف وقال لي اهو وقعد يبكي بالدموع. سبحان الله العظيم لا اله الا الله ينفع الكلام ده؟ يا اخوانا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فايه؟ فاكتبوه. ايه ده؟ هتعمل جمعيه اه تعرف مين اللي شارك الجمعيه معاك؟ 1 2 3 4 5 6 وده عمل تصطيره. انت توقع ان الانسان بمبلغ وهو يوقع ان هو ايه؟ الثاني المبلغ وشغل الاثارات شغل الاثارات اللي دفع فلوس يا اخي اللي ما دفعش كذا لان الدين. شوف لو حججت 70 حجة وعليك ربع جنيه يضم الربع جنيه ويطالبك به امام ديانك فيه مفيش لها منافسه. الله يتنازل عن حقه لكن البشر لا يتنازلوا عن حقوقه. وهناك بقى مفيش فلوس ما اغنى عني ماليه هلك عني ايه؟ سلطانيه. لا الشهادات ولا الدرجات ولا المناصب تحت الجبن كل واحد ما اغنى عني ماليه هلك عني ايه؟ سلطانية. يعني الهجران بتاعي راح. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم يعني ما اعطيناكم تلك الادوات والكبيرات وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعتكم. يبقى ربنا هيجي لك فرضا وكلهم فيه يوم القيامه ايه؟ لوحده. مش هذا حل يكفر العرب من حاكمه في الاول لا مفيش كلام ده. يبقى لازم تكون الجمعيات دي يا اخوانا منضبطه تعرف مين اللي مشترك معاك ومين اللي دفع ومين ما دفعش وتاخد اتصال بقى انا دفعت وهكذا. يبقى لابد ان نفعل هذه الآلية حتى لا تؤكل حقوق الاداب، والا الكل هيبقى مشترك الجميع. طيب الشيكات على بياض، شيكات على بياض، واحدة بعتت لي عايزة تاخد فتوى مني ان انا قلت بان بنتها دخلت السجن لانها كانت واخدة موبايلات ومش عارف واجهزة كهربائية، وبعدين بعد كده راحت مش عارف ايه اللي حصل دخلت السجن. ما عرفتش لا تسدد هنا ولا تسدد هنا، الله اعلم. الى ما لا اختي الا اذا كان في حقائق، لكن واحد يروح ينكب على واحد ويقول يا جماعة ادفعوا الزكاة للست دي عشان اطلعها من السجن، لا، هاتيلي الراجل اللي هي كانت بتاخد منه عشان اتحقق من امن يعني انها يعني غصب عنها، يبقى دي من الغارمين. لكن مش اي واحد ينصب على الناس وبعدين بعد كده يقول لي اديني فتوى لان ما لم اجمع الزكاه من الاخوات. فاحذر ان توقع على دينك على بياض نهائيا نهائيا، او حتى لو كانت ورقه من المحكمه. انا ليه ورقه من المحكمه يقول لك امضي يا عم الحاج؟ ايوه امضي. عارف هيكون مين؟ انت بعد الكتابه المكتوبه اعمل خط كده جندي، لكن في اكتر كتب هنا يوم قطع لبنيك وعامل عليك وقت ايه؟ امانه. بنفس الالم في الحاله. يعني وقت امانه مليون جنيه. ب 80,000 جنيه، ب 100,000 جنيه، زي ما في. ده مش ماضي؟ ما انت ماضي. يبقى لابد انك تحفظ توقيعك وتنتبه. جاني ولد ضايع من البلد قعد معاه ساعه زي يوم الخميس اللي فات قبل الخميس ده، وتبين بانه اتصاحب على بنت بيحبها، وبعدين بعد كده هو جاب ثلاث ورقات وقطع الحته اللي تحت، وبعدين بعد كده قال لها اكتب لي الذكريات بتاعه وحاجات زي كده، وبعدين في الاخر بقى ايه خلاها توقع. قام راح بقى سايب الصفحات وقال لها شوف ده انتبهت مراتي لعقد زواج عرفي. دلوقتي كان مقطع الورق ثلاث ورقات كده وخلاها تمضى على بنت. فطبعا بقى قال لها شوفي دي بقى عقد زواج عرفي، انت بقيت مراته دلوقتي. ووقع البنت في مشاكل لا حصر لها، وذلك في غياب الاهل. لا اله الا الله. توظيف الاموال كثير جدا من الناس ما تجيب لي 1000 جنيه هشغلها لك، شوف ده انا هديك مش عارف ايه، يوم يجمع منك 1000 و2000 و3000 و4000 وبعدين بعد يدي يدي فلوس، ده بيدي من راس المال زي ما بيقول لك لا تستطيع الذهن ده، ودي مشاكل كل يوم كل يوم مش معقول يا اخوانا الكلام ده. لا اله الا الله. يقول لك سيدة تستولي على 40 مليون جنيه من 22 مواطنا يدور فيها. اهو منين؟ من سوهاج. اهي من سوهاج باسمها وكل حاجه. استولت على 40 مليون جنيه لحب توظيفها في الجد والسيارات والحاجات الآلية، تم ضبطها في احدى المساجد من مدينة مصر من القاهرة واحيلت النيابة للتحقيق. هتعمل ايه في التحقيق؟ انصرفت الفلوس. يعني ينفع كويس؟ يعني طبعا الفريق المفروض ده المصريين ألف ناس وعاملين دول على ألف ناس. يقول لك احنا اللي ذهبنا الهوا جوكو واحنا اللي خلقنا التعريف، يا امال هو مين يقول؟ ما هو احنا لو واحده ست ضحك عليكم وتاخد 40 مليون جنيه. لا يا جماعه ما ينفعش، لا يرضي الله عز وجل. طيب الكتابه للاولاد او للزوجات، اما الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه ثم يجور في الوصيه فيكتب الله له ان يكون من اهل النار. تضمن نفسك ليه؟ يعني في واحد من الصعيد ودي مشكله كبيره كتب كل تضميره للصبيان وحرم ثلاث بنات زي الولد. ثلاث بنات، البنات موظفات بيعملوا جميع عشان يجوزوا اختهم الصغيره. لا اله الا الله، لا اله الا الله. واخوهم يقول لهم ايه؟ وقوم على قيد الحياه، كل ما يكاد معروف يرفض يرفض، مش عايز يرضى معاه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رجل حرام عليك. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. بص الولد تبص الولد الثاني، بص الولد تبص البنت، وهكذا. لكن انك انت تحرم البنات فيحرمك الله من نعيم الجنه. فيحرمك الله من نعيم الجنه. وبعدين اخوهم بقى الكبير يقول لهم ايه؟ شوفوا انت روحوا عند غرفه فوق السطوح. غرفه فوق السطوح. شفت اللي شفت اللي شفت الناس؟ ما تيجي اذا الايمان ضاع فلا امان. ما انت عندك دين خلاص، انت عامل زي العربيه اللي ماشيه بالقرار. احذر انك تكتب لاولاد تحت الاولاد، احذر. لان ربنا قال يوصيكم الله لاولادكم. النبي عليه الصلاه والسلام عنده صلاحيات التشريع في اخر آية الميراث ربنا بيطبع ان يرضيكم الله ولكم نصفنا يسلكونك بالنساء قول الله يرضيكم. وبعدين جه في اخر آية الميراث وقال تلك حدود الله. ايه معنى تلك حدود الله؟ ربنا عمل زي الحلم مثل يعني بتروح من الراس بتاعي لها ربنا في ولد مخالف يوم يفتح من فوق الايه؟ السكاية اللي انت بتفتح من فوق السور. ما هو؟ طب يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله في توزيع الميراث يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. ذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا قليلا فيها وله عذاب مهين. انت عايز تتولع في نفسك؟ اتق الله، اتق الله من حدود ربنا سبحانه وتعالى. اخر حاجه توريد الدولارات يا اخي مصيبه يا اخي الله العظيم حاجات توريد الدولارات. يقول لك ايه؟ واحد مدرس وبعدين الواد اللي جاي يسحب بقى عليه من نيجيريا يعني جاي من نيجيريا يعني بتوع المدفوعه فرقه جاي يسحب على المصريين. لا اله الا الله الواد اللي جاي بصراحه يعني ما هو المفروض العكس يعني المصريين يسحبوا على ايه؟ على بتوع افريقيا لكن مش بتوع افريقيا بيتحط علينا وزي ما بقول لك ربات العلم والكلام من ده اللي بيقولوا عليه. لا اله الا الله. قفز شاب نيجيري من شبكه مدرس رياضيات بالطابق السابع بالزيتون هربا من الشرطه. تبين ان المجني عليه وصديقا له نيجيريا توجه الى شبكه المدرس النصب عليه والتولايه منه على 50,000 يورو. 50,000 هو بيدي دروس خصوصيه مش بيدي دروس خصوصيه؟ اه ما شاء الله 50,000 يورو. 50,000 يورو اليورو كام؟ بتبع مش كده بتبع جنيه ولا حاجه كده؟ يبقى كام لما تضربها بتبع 5,000 يبقى طبعا اكثر من ربع مليون جنيه. اه هو بقى عايز يقوم يدي للواد النيجيري ده اللي بيدعي ان هو ساحر ال 50,000 يورو عشان يولدهم دولارات. بيعمل ايه بقى الولد ده؟ النصب بقى بيبقى جاي هو شويه دولارات في جيبه وبعدين بعد كده هو بيروح جاي يقول له هدي كراتين هيولد بقى الدولارات. الدولارات بقى هيولد بقى وبعدين بعد كده يروح بقى جايب الكراتين وقالبها على وشها يعني يخلي ظهر الكرتونه ايه؟ فوق ويروح بقى حاطط عليها رفع عليها الدولارات. وبعدين بعد كده بقى يخش من بره يشوف وده قاعد في الضلمه وحاجات زي كده يقول له بس ما الكراتين وهو عمل الايه؟ وهو قالب الايه؟ قالب الكراتين وحاطط يعني مغطيها كده كانها امتلت يعني كانها امتلت ايه؟ دولارات. وبعدين لما الولد بقى عارف بقى انه صاحبنا دي يعني لمح حاجه معينه وجلس والخلل رياضيات يعني راجل مخه ايه؟ بتاع حساب وذكي كان يقول شعر وكنت حسبت فلما حسبت زاد الحساب على المحسبه يعني حاجه غريبه. وبعدين بعد كده هو في الشرطه جت تقبض عليه راح الولد قاجح من دور السابع نيجي بقى خلاص محطه مرمى. لكن ليه كده؟ ليه كده يا فندم؟ يعني دي كلها اشياء اللي قصرت انني اجمعها واقولها على المنبر لان لم تجد قدر انا عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عمره فيما افناه شبابه فيما ابلاه ماله ماله من اين اكتسبه وفيما ايه؟ انفق ملك يعني مش تقول بقى اللي معاها ماله وتحيره ويجيب حياه ماله وتحيره كلام ناس ما تفهمش حاجه لأن المال حتى تسأل عنه أمام الله من أين كسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من حبه علما. اللهم ارحمنا رحمة تجبر بها كسرنا وتغني بها فقرنا وتسد بها ديوننا وتشفي بها أمراضنا وترحم بها أمواتنا وتنصرنا بها على أعدائنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الصلاة. السلام عليكم ورحمة لا إله إلا أنت الكريم وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله ابدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم اطيل عليكم لان اتت الخطبه طولت شويه ولكن طبعا يعني الناس مشتاقين الى السماع فاحنا برضو استجبنا للاخ مصطفى اللي هو يعني قال في موضوعات عايزين نتكلم فيها فالحمد لله رب العالمين. بس انا هتكلم في موضوع خطير جدا ومهم عشان اعمالنا تبقى متقبله من الله عز وجل. اللافته اللي هي دي اللي هي بتاع مواقيت الصلاه دي مش عجباني. ليه؟ عندي مسجد قدام البيت ممجد الفتح المدلنه بتاعته تضيء عندي في البيت لان بيتي في ميدان عام يعني في نفس الميدان والجماعه دول كانوا دايما على منزل انا طبعا مش هروح اقعد في المسجد ورايا خطب ورايا ندوات ورايا بتاع مقالات ورايا كتب مشغول علميا فكان الله اكبر اروح سايب الحاجات اللي بعملها وانزل عامل دور ماسك دور ارضي خاصه بيا انا اتوضا واطلع على المسجد على طول بخش الحمام يعني اتوضا بس على ما اخلص وضوء يكون بقى قابل ايه؟ الفرض ده ما ينفعش. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يا اخواننا بيقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه ها؟ قال ايه؟ تفعل يعني انت بتناديني وانا بقى ايه؟ وانا باجي فانت بتقول يا جدع علي بره تعالى حي على الصلاه حي على الفلاح انت بتؤذن لمن هو داخل المسجد ولا لخارج المسجد؟ خارج المسجد. اذا كنت انت يا عم الحاج فاضي او طلعت على المعاش او شيء من هذا القبيل ربنا يوسع عليك ايدك الفتحه لو اتيت يوم القيامه بعمل 70 نبيا لاستقللت عملك. يوم تاتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها، عن نفسها يا رب يا حتى يقول لك تذكر جهنم اقرأ فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه وترى كل امه ايه؟ جاثيه، تعرف ايه معنى جاثيه؟ يعني ابنها الخيار يقرب الناس على على على ركبه. لا اله الا الله. فانت وقتك في المسجد حاجه الاثنين يا ذكر الله تبارك وتعالى يا قراءه القران. النبي عليه الصلاه والسلام لو واحد قاعد في حجره ذهب ذهب بيوزع الناس عاد خد خد وزع لك ورجل اخر يذكر الله لكان الذي يذكر الله افضل من الذي وزع الايه؟ الذهب. تصور بقى لما ربنا قال ولذكر الله اكبر يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره وايه؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه ايه؟ ياه ده كلام على الكلام الجميل الله كلام جميل والله كلام جميل سبحان الله. فاني ارجو ان العمليه دي تتغير مثلا يبقى المغرب ربع ساعه العصر يبقى 20 الظهر 20 الفجر 20 العشاء 20 يا دوبك على ما الواحد بعدين الله اكبر الوقت بالكامل تعال يا ست يا في مكان في واحد رايح اصلي على ما يجي المسجد ويخش ويقوم ميه ويطلع يتوضا ويصلى ركعتين تقال ايه؟ الصلاه. لكن كل الناس تبص تلاقي بعض يعني في الحاله دي صلاه مسبوقه يبقى كل الطبقين الناس اللي طلعوا عايزين يطلعوا مش عايزين يطلعوا على سقف العرش، ليه؟ لان الناس المتاخرين قافلين عليهم الايه؟ المسجد من ورا. ما ينفعش، ما ينفعش. ده يعني انا كنت في ليبيا، كنت استاذ في جامعه المسيره الكبرى، كانوا مسمين اسماء ايه ظريفه يعني، المسيره الكبرى والجماهيريه العظمى وحاجات كده كبيره يعني. فالمهم كنت قاعد في فندق وكنت مستريح جدا جدا، لان الراجل بتاع الله اكبر لا يمكن يكون الراجل بعد كده ساعة. الفندق كان يبعد حوالي مثلا 200 او 300 متر عن المسجد، اتوضى براحتي واروح والماشي بالراحه، لان النبي قال لي فاتوا اليها وعليكم السكينه والايه؟ والوقار. يعني على مهلك، جيت بسرعه عليك تجري، انت بتجري ليه؟ ما رفعت قدما ووضعت قدما الا غفر الله لك سيئه ورفعك ايه؟ درجه. وانت فاكر ده المسجد كده من البيت لغايه المسجد ده اوضع؟ لا يا حبيبي، ما ترفعش رجلي ولا تحط رجلي الا يا سلام وكثره الخطى الى المساجد. وده كان جماعه من الصحابه لقوا مكان فاضي جنب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا بقى ايه؟ قالوا خلاص بقى احنا كنا بنتعب واحنا جايين من المكان بتاعنا بعيد، هنبني جنب الايه؟ المسجد. فصاروا النبي قال لهم ايه؟ قال لهم مكانكم تكتب اثاركم، خليكم مكانكم عشان الاثار بتاعتكم ايه؟ تنكتب. مكانكم تكتب اثاركم عشان كل خطوه فيها تبقى ايه؟ فلما ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه تسعى الى ذكر الله، يبقى انت بتناديني وانا بقى ايه؟ بادي. بس كمان ده بس يا دوبك رحت الراجل اللي شغال في عمل او شيء من هذا القبيل ترك مكانه وجه المسجد، دخل دور الميه، اتوضا، جه صلى ركعتين ويبدا ايه؟ اقامه الصلاه. لكن تبص بقى يطلع من المسجد، يلا يلا يلا، ايه يا عم الحاج؟ قال ايه يا عم الحاج؟ حرام عليك، حرام عليك، انت راجل فاضي واقع في المسجد غيرك مسجود، وين المشتغلين من الخليج؟ انت مين اللي حمل هذه المسؤوليه؟ يعني نعمل زي بني اسرائيل؟ قالوا سمعنا واعطينا. قال لك ولكن قولوا سمعنا وايه؟ واطعنا. سمعنا واطعنا، مش سمعنا واعطينا. وبعدين وانت قاعد الملائكه تحكك باجنحتها وانت داخل المسجد، يا سلام على والله العظيم. الواحد يعني مش عارف الواحد هيوصل لايه؟ يعني الواحد حياته يقضيها في القراءه والكتابه، نفسي كده قاعد في المسجد كده شويه كده، يعني اخد قلب الله ولا الله كده، ايام بطل احمر ولا نفسي قاعد في المسجد. مفيش وقت، مفيش وقت خالص، يعني الواجبات اكثر من الاوقات. مفيش ندوات المدارس على محاضرات ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ يعني الواحد عنده كده يقول ايه؟ بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه، يعني عمر واحد ينقذ من السرعه دي. لا اله الا الله. فانت تنتهي فرصه انك موجود في المسجد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله الايه؟ العظيم. وتذكر الله بايه؟ بعقل وفكر، درك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تصور انا كنت بدرس دراسات ادبيه من الحديث في جامعه ام القرى في المملكه العربيه السعوديه. جبت في الحديث ده 30 سؤال للاولاد، 30 سؤال. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تتخيل بقى ان الحديث ده في كام سؤال؟ 30 سؤال في هذا الحديث. كل حرف مكان له معنى، وكل حرف له معنى، وايه المعنى دي والمعنى دي والمعنى دي، سبحان الله العظيم. الحديث البسيط ده في كلمتان ايه؟ خفيفتان على الايه؟ على اللسان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. فرصة، فرصة. ده الراجل الفلاح راجل بيشتغل في الغيب، وبعدين بعد الجواز بقى ايه؟ بعد صلى العصر وصلى الله عليه او اربعه ونام، فوجد كان قريب من المقابر، فجاءه صاحب القبر اقرب قبر له جاي في المنام، قال لأن تكون رمعتك في صحيفتي خير لي من الدنيا وما فيها، فإنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا إيه؟ نعم. خلاص. مش من ساعة ما يجي يقول الغد ارجعون، ليه يا أخويا رجعت ليه؟ لعل أعماله صالحة فيما تراكم من أفكار الله، إنها كتب هو قائلها ومن ورائهم برزخ، يعني حاجز ومانع إلى يوم يبعثون. طيب أتمنى من طوال عليكم اقول لكم على حاجة، في عندنا اخطاء بسيطة في الصلاة لكنها قد تبطل الصلاة. وانا بقول لك انت تيجي في اي مكان، في اي مكان، في مصر، في السعودية، في ايران، في ليبيا، في اي دولة من الدول دي، في اي دولة عربية او اسلامية، اقعد كده بعد العشاء كده اقعد وزن ظهرك كده من الحيطة اللي ورا واتفرج عليهم بيصلوا ازاي، هتلاقي حوالي 60% ممن يصلون صلاتهم باطلة. ليه؟ اقول لك ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاعد، فالراجل صلى وجيت قال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، وبعدين قال ارجع فصلي فانك لم تصل، لان الراجل صلى صلاة ايه؟ سريعة. فالراجل صلى صلاة مثل الصلاة الأولى وعاد إلى الرسول فقال ارجع فصلي فانك لم تصل، صلى وبعدين قال له ارجع فصلي، قال له والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له ايه؟ لا أحسنه ايه؟ ما اعرفش كده. قال له لا، النبي بقى علمه. النبي عليه الصلاه والسلام كان معلما مربيا، ما ادانيش المعلومه سهله عشان ما اضيعش منه ايه؟ سهله، لان النبي سهل راح ايه؟ سهل. وبعدين بعد كده هو فقال له النبي علمه ايه بقى؟ قال له اذا وقفت فاقرا الفاتحه ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن ايه؟ راجعا. خد بالك من كلمة ايه؟ تطمئن دي، دي مهمة جدا. كلمة حتى تطمئن ايه؟ راكعة. يعني يبقى الحركة عندنا كل حركة في الصلاة مكونة من ركنين، الحركة والطمأنينة فيها. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني حتى تطمئن ايه؟ قائما. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. تقولها وانت واقف وثابت. ويبقى افضل لو زودت شويه ربنا ولك الحمد حمدك طيبا مباركا فيه، يبقى الزياده دي يعني هتخليك غصب عنك في ايه؟ تطمئن. بعض الناس يقول لك ايه؟ سمع الله لمن حمده، الله اكبر. يا عم الحاج ما تنفعش الصلاه دي. وانت الكلام بتقوله للستات لما تروح، تقول للستات الكلام ده لما تروح، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ايه؟ نار. انتبه، انت مسؤول عنها. ويسأل الرجل عن اهل بيت، يبقى سمع الله لمن حمده، يبقى عنيت في الارض في مكان السجود، ويستقر جسمك حتى تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله اكبر بايه؟ بتسجد بقى سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله اكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. يعني برضه يبقى في ايه؟ طمأنينة في الجلوس بين الايه؟ السجده الاولى والسجده الثانيه، زي ما عملنا سمع الله لمن حمده. وخد بالك في ناس بقى واخدين على الحكايه دي، صعبه قوي قوي قوي. او واحد امام يبقى في وقت امام يقول لك ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، يا عم الحاج اهدنا الصراط. دي اسمها حروف الاصبع اللغه العربيه. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط. نعم. ايوه لا، تكبيرة الانتقال غير تكبيرة الاحرام. تكبيرة الانتقال، تكبيرة الاحرام انا رحت الامام بيصلي هصلي معاه الله اكبر، الله اكبر، يبقى اطمئن واني ايه؟ طمأنينة بسيطة واني ايه؟ واقف بمقدار سبحان الله مرة وبعدين بعد كده. فما أدركتم فطوروا وما فاتكم فأتموا. إذا قلنا الحكمة أربع قصير الهدف خلاص، ما فيش مشكلة. ولكن الإمام بقى ما يقوليش سمع الله من حمده بعد ما يقف. لا، يقول سمع الله من حمده هو بإيه؟ بينتقل من الركن إلى الركن. سمع الله لمن حمده بعد كده. سمع الله لمن حمده. يا عم الحاج أنت تقول سمع الله من حمده من ساعة انتقالك من الركن عشان الراجل اللي نوى وراه يعرف اذا كان قد ادرك بعض الركن معه. اذا كان اول جزء من يساوي مثلا تسبيحه او اطمئن معاه في الركوع يبقى ايه؟ عالي. لكن سمع الله ما يعرفش بقى هو هو هو هو يعني اطمئن معاك في بعض الركوع ولا ما اطمئنش؟ تلخبط انت في الحكايه. اذا سجدت لانك انت ادركت او ما ادركتش، اذا سجدت تعيد ركعه. وان هذا بعض الاخ مصطفى انا عامل شوية حاجات كده برضو تقرؤوها يعني يجوز السهو من الحاجات دي. واحد قام الركعة الخامسة قام الركعة الثالثة في الصبح قام الركعة الرابعة في المغرب بتاع يعني اللخبطة اللي بتحصل دي ان شاء الله الله بعتكم منصورة يصورها الاخ مصطفى ويوزعها على كل اهل المسجد. فيها 40 حكم في سجود السهو وانا عاملها احكام بسيطة لان مفيش حد هيعرف يقراها مفيش موجودة في الكتاب اساسا مش موجودة في الكتاب. وعامل لك برضو برضو عامل برضو حاجات في الأضحية حاجات في العقيقة حاجات في القصر والجمع لما رايح القاهرة تفطر ازاي وتجمع ازاي بأسلوب بسيط جدا جدا ومش كاتب أدلة من كتاب وسنة لا أحكام فقط لأن كتاب أدلة من كتاب وسنة هعمل كتاب بقى كان يقول لك الأحكام فقط المتفق عليها عشان تقراها كأنك قريت 10 كتب يوم ان شاء الله باذن الله يعني الاخ مصطفى بقى ايه هتنهارس مركز الخلفاء الراشدين ويبقى ياخدها بمشيئه الله. فمن هنا بنقول وانت بقى بتثبت سيادتك بعض الناس يرفع رجليه عن الارض ما ينفعش لان النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم على كم؟ سبعه اعظم نعدهم بقى اضرب اصابع القدمين او رجلك اليمين على رجلك الشمال او ترفع رجليك لا ما ترفعش تيجي اضغط اصابع في الايه؟ في الارض. اضغط اصابع القدمين ادي اثنين، الركبتين اثنين ادي اربعه، الكفين ادي اثنين يبقى كام؟ سته، الجبهه مع الانف يبقى كام؟ ادي سبعه. ممنوع انك انت بقى ايه تشد رجليك، لان لو شد رجليك بطل السجود، لان من اعضاء الايه؟ السجود ما يفتحش. ادي حاجه. وبعدين الجماعه اللي عندهم خشونه في المفاصل، وخدوا بالكم الكلام ده برضه تعلموه للستات. عندك خشونة في المفاصل او المفاصل تعبانة او مش هتعرف تسكت ماشي لا حرج في الدين اطلاق وما جعل عليكم في الدين من حرج اعمل ايه اذا كنت قادرا على الوقوف تقف مش اول ما يجي على كرسي ما ينفعش هو ليه انا مثلا دلوقتي هو جاي عندي خشونة في المفاصل تعبان الامام نوى انا هل وراه الله أرى الفتحة أريد الفتحة خلاص وبعدين بعد كده وقت الإمام قال الله أكبر أركع وراه سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده راه هدد بقى أروح إيه أروح إيه قاعد وبعدين بعد كده أسجد وأنا إيه قاعد ويكون إيماء للسجود بقدر الإمكان يعني إيماء للسجود يعني أدنى من إيماء للإيه للركوع يعني بقدر الإمكان إذا ما قدرتش خلاص لا يكلم الله نفسه إلا إيه الا وصحيح خلاص مش كده. قام الامام للركعه الثانيه اروح ايه؟ قال لان الوقوف مع القدره ركن من اركان الصلاه ما يسقطش الا بعجزي عن الايه؟ بعجزي عن ايه؟ عن الوقوف. مش يعني عنده خشونه في ركبه ساعه تلاقي اروح قاعد ما ينفعش. والستات برضه يعرفوا الكلام ده في البيت. بتصلي وهي قاعد اه مش كده. لكن اذا استطعت انك انت تقعد على ما تقرا الفتح الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر اللي هو سجود الله اكبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وبعدين الله اكبر الرجعه الايه؟ الثانيه وهكذا خدتوا بالكم من الحته دي؟ دي مهمه جدا لان لابد الوقوف مع القدره لا يسقط الا بايه؟ بالعجز عنه. طيب وبعدين عايز اقول لكم على حاجه بقى. احنا بنفرح كتير في الصلاه. دي مشكله الناس كلها. انا عايز اقول بقى على وصفه كويسه. انت عارف ايه اللي ما خلاكش تفرح؟ طول السجود وطول الركوع. يعني بدل ما تقول سبحان الله العظيم ثلاث مرات قولها خمس مرات قولها سبع مرات قولها 10 مرات. تتلذذ برضه في السجود نفس الكلام سبحان الله وبعدين عايز اقول لك تتدبر فيما تقرا في واحد دايما الشيطان بقى مسيطر عليه ما احنا في عصر اعلام ربنا في مشاكل الواحد راكبها من لاقط ذات ولا من جابور الكلام من ده يعني مشاكل في البيت ومشاكل مع المراه ومشاكل مع العيال والواد اللي راح في المدرسه والواد اللي تعبان والواد اللي عايز والفلوس اللي مقضاش يعني توتر عصب من كل اتجاه، امتى يا حبيبي هقول لك انا؟ ما تتعودش في الصلاه انك تقرا في الرجعه الاولى حاجه مكرره. يعني ايه انت حافظ مثلا سوره عم؟ قال هذا الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. على قدر يعني فقط الله أكبر. الركعة الثانية تجيب آخر السورة، تجيب آخر الإيه؟ السورة اللي هي إيه بقى؟ إذا ربما يكون أنت بتسعى على طول. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إيه؟ صواب. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما أفنت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله وهكذا. يبقى أنت علمت الركعة الأولى بأنك قريت أول عمة، وعلمت الركعة الثانية أنك قريت إيه؟ هيفضلك بعد كده إيه؟ ركعتين. لكن دايما تقرا اللي يقول هو الله في الاولى ويقول هو من الناس الثانيه حضرتك تلاقي نفسك تقرا اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك. ولا بعد غرفا ولا شرطا وبعدين في اخر الصور وشمس وضحى والقمر اذا تلاقى ونهار بالدلاء وبعدين في الثانيه لما اشرح لك قدرة. يعني حاول تغير الايه؟ تغير الايات اللي انت من ايه؟ بتقراها عشان تساعدك على انك انت ما تسرحش ومش عارف ايه هي. وانا قضيت اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثه ولا اربعه؟ دايما دايما دايما دايما ما ينفعش. هيتفضل عندك ركعتين اثنين وبعدين لما تيجي تقوم للركعة الأخيرة تقول الله أكبر. يعني تعمل بقى موسيقى في اللفظة كأن دي آخر إيه؟ ركعة. الركعة الإيه؟ الأخيرة. تقوم تميز لك بأن دي الركعة الأخيرة. طيب. حاجة بسيطة برضه عايز أقولها، إنك تتدبر فيما تقرأ. يعني إيه معنى الحمد لله رب العالمين؟ أحمدك يا رب. بعض الناس يقول الحمد لله الرحمن الرحيم، يا أخي ده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ تجارة حتى تعلموا ما تقولون. يعني في واحد مش فاكرها من شر الخمرة ولكن فاكرها من حب الدنيا والمشاكل والبلاوي اللي عليه. يبقى حتى تعلموا ما تقولون، يبقى عشان تعرف. يبقى الحمد لله رب العالمين، ده ربنا انت بتقول الحمد لله رب العالمين، ربنا بيقول لك حمدني عبد، الرحمن الرحيم مجدني عبد، مالك يوم الدين اثنى علي عبد. يعني كل ما تقول ربنا بايه؟ بيرد عليك. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اثنى، يوم يعرفني فتحة ايه؟ في دفعة واحدة ما ينفعش. تلذذ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. والأئمة يدوا فرصة للناس اللي ايه؟ اللي وراهم. وخد بالك الإمام دي يبقى عنده ترمومتر. ليه؟ لأن في واحد جه يصلي صلاة التهجد في مسجد أنس، وبعدين بعد كده وقت الناس اللي واقفين وراه، ناس قاعدين على الكراسي وناس تعبانين وحاجات زي كده، فراح بقى بدا في سوره البقره وخلص البقره وبدا سوره ايه؟ ال عمران. يا نهار ايه ده؟ الناس اللي بتفكرهم يا عم الحاج، ففي واحد بقى من الجماعه اللي قاعدين على الكراسي راح شايل الكرسي وراح ايه؟ خطه في الارض وقال وادي المسجد لكم وطلع. يا جماعه انتم ممكن ملفرين ايه يا مو؟ النبي بيقول افتكرت انت يا معلم، افتكرت انت يا معلم طول عليهم ليه؟ ما تطولش عليهم. انت شوف الناس اللي وراك اقامه الخرج يلعب دفن. حتى امام المسجد، يعني لو انا خطيب عندكم، لو انا خطيب عندكم اقول لكم ايه رايكم؟ يعني خلص الخطبه نص ساعه ولا 35 دقيقه ولا 30 تقولوا عليه؟ يبقى ما يكونوا المتلقون. لكن كان النبي جاي بقى كده مثلا قرأ او ماشي او شيء من هذا القبيل، فطبعا بحاول انني اكبر قدر من الايه؟ من العلم، واكبر قدر من الموضوعات تطاع على المنبر. لكن المفروض امام المسجد يبقى تبع، يبقى هو تبع لمين؟ للناس، مش الناس تبع ايه؟ لمزاجه. خطيب بيخطب اه كل اسبوع هو اللي بيجي. ايوه يا عم الحاج، احنا في ناس تعبانين وناس قاعدين عايزين يروحوا يطلبوا الميه، الناس عندهم فلات بول او حاجات زي كده، فانت يعني يبقى نص وخمسه كويس، يبقى عظيم جدا. الصلاه قلنا فيها ما فيش مشكله، لا انت بس ما تبقاش ايه؟ تطول شويه بجد، ما تبقاش تعمل. يبقى يعني الضعيف امير الرجل. الضعيف امير الرجل، ويدي فرصه بقى للناس اللي وراه. يعني لما يقول سمع الله من حمده، بعض الائمه تبص تلاقي ايه الميكروفون وعمال ايه؟ قول سمع الله من حمده وعمال يتحرك كده عشان يتهيأ للايه؟ للسجود. ما ينفعش. انت تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وتدي فرصه للراجل اللي ظهره في الدعوه وراه انه ايه؟ يقوم ويطمئن. لان احنا قلنا الضعيف امير الرجل، يعني الضعيف اللي ورانا هو ليه ايه؟ الامير. وبعدين لما تركع، تعرف الركوع ده عباره عن ايه؟ نفس الانحناء ده تعظيم لله ولولا تذكر به الله. ده مش بنشوف يا جماعه ترجعوا لهم شرق اسيا ولا الحين اللي بيغنوا دولا والممثلين اللي بيمثلوا لما بيسقفوا لهم وبتاع يقولوا ايه؟ يوم ايه؟ ينحني. انت لا تنحني انحناء وتقول يا رب لا عظيم الا انت يستحق هذا الانحناء فسبحان ربي الايه؟ العظيم. يبقى ما فيش حد يستحق الانحناء الا عظيم. ومن هو العظيم؟ انت العظيم. ولذلك الانحناء هو تعظيم من غير ما تقول سبحان ربي العظيم. فانت ذكرت ربنا مرتين بانحناء عظمت الله وقلت في كمان في ثنايا الانحناء سبحان ربي الايه؟ العظيم. يبقى كانك انت عظمت ربنا مرتين. مرة بالانحناء ومرة بالايه؟ بالتسبيح. يبقى بالقول والعمل. لما تيجي بقى تنزل بتقول يا رب انا حاطط اعلى مكان في جسمي واشرف مكان في جسمي في مواطن الاقدام في الالم اللي الناس بيجوا عليهم. لانك انت الاعلى وانا الادنى فسبحان ربي الايه؟ الاعلى. فما ينفعش تغير انك تقول سبحان ربي الاعلى في الايه؟ في الرفوع. وتقول سبحان ربي الايه؟ العظيم فين؟ في الديون. لان الانحناء مقام تعظيم. يبقى ناجله سبحان ربي الايه؟ العظيم. والسجود ده بقى انتصار وذله لله. فبتقول سبحان ربي الايه؟ الاعلى. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا الزمن زمنا معصوما وان يجعل فترتنا من بعده فترتا معصوما والا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله. اللهم افتح لنا جزاك الله خيرا. Thank you.